فدخل التنين من كل شيء. وإذا به يجد هناك بلدان وفي مكان بيت الخلاء يعني، فقضى حاجته ثم رجع وهو في مكانه. فرجع أن هذا الكرام يقول رايح رجع ونجع. هذا من الفاضل يعني نحن يعني الكواكب يعني الشباب. أما أنا فأحدثكم عن قضية جرت لنفسي. كنت في منذ 30 سنة و 40 سنة في جرعبي قريتي قرية الأحلام. كنت هناك سامرا سائرا، وإذا بنا نسمع خرق النافذة للباب، فخرج المضيء صاحب الدار لينظر للطارق، فنسمع اكتفاء ومبالغة في الاكتفاء في رجل الطارق ولما نرى بعد. أهلا وسهلا يا مثلاً. أنا والمجلس الصواب من شرفة من هذا البيت الكريم. فسأل البخاري لي منه ومني له، لأنه من ذلك السماع. الرجل أعرفه، ويمكن بعض الحاضرين الآن يشاركون في المعرفة من أهل محلة العمار. هذا الذي دخل كان يجلس دائما وأبدا جالس الصف الجنوبي الغربي المسجد جامع دوس، يستحلف بأمام الكل في رمضان يشرب الشطان عربي. يا أبو رشدة ناوجة حيوتان مرتان الله أكبر حكيم بالشطان. هذا الإنسان إذا صاحب البيت يعتقد فيه الولاية، ولذلك احتفى به احتفاء بالغا. ورجل لما دخل وفوجئ به تظاهر بانه ابلع او مجنون او ماخوذ كما يقولون، فاخذ يركع ويسجد بدون وعي ويذكر كلام كما يقول النحاس جمله غير كامله، لكن كلمات غنيه بين وباذنجان، هي كلمات بين وباذنجان فشوه اكلنا بيغا ما ذكر اي شيء، بس فيه خلط كلام. حينئذ افتتحت كلمة بقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم التقوى، الذين آمنوا وكانوا يتقون. علقت على كلمة الإيمان والتقوى ولست بحاجة إلى مثل هذا التعليم، إنما الخلاصة أن الولي لله عز وجل هو المؤمن لله إيمانا جازما بما جاء في كتابه السنة الصحيحة، والعامل يحتال الشريعة أمرا واجتنابا. وبلا شك ما تدعت الكلام مثل هذا إلا لأصل إلى ضيفنا هذا لأقول أنه هناك ناس يتظاهرون بالله وقد يأتون بأمور خارقة للعادة، فيقول بعض الناس سلامات وإنما هي إهانات، وتكلم طويلا في هذا الصدد ثم سكتت. فوجئت بكلام المضيف رجل عاقل قال: الله يا أستاذ، نحن كنا نعتقد هكذا مثل ما نقول أن الكرامة والولاية هي العمل بالكتاب والسنة. شاهد ما يحكيه هذا الرجل في تطور العقيدة الصحيحة إلى العقيدة الباطلة في مجيء رجل كان الأهل القبلي وعاش في الأزهر الشريف 20 سنة ونحو ذلك، يرجع إليهم ويعلمهم كتاب الإسلام وأنه أن هذه لدور هذول أولياء الله والحجر لمرجع لباب لفجع. قال: كنا نعتقد أن هذا هو الإيمان وهذا هو الإسلام كما ذكر، حتى جاءنا هذا الشيخ. قال: فأخذ يحدثنا بحكايات قصص تتلخص أنه الله عز وجل له أشخاص سره فيهم، إذا نظرتم إليهم ما يعجبكم لا عملهم ولا أقوالهم ولا أفعالهم، لكن هدول من كبار الأولياء، هدول تشوفون هنا تاركين الصلاة لكن من الصلاة الخمس يخلوها في المسجد الحرام، هذه كرامة لهم. تشوفون مخفرين عم ياكلوا في رمضان لكن من الحقيقة صايمين، أنتم تشوفون مخفرين من هذه المخاريق والأكاذيب. لكن المهم القصة الآتية حكاها شيخ الأزهر للجماعة، فقلت أهل القبلة إلى أمثال هؤلاء المؤمنون بالخرافات والأباطيل مخالفة الشريعة. شو هي القصة؟ قال الشيخ الأزهري في أهل القرية في مجالسه: